اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا ورسولنا الكريم محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا عنه يا مولانا بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا يا مولانا بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 42 أيها الكرام والكريمات في شرح المنظومة المباركة في اعتقاد أهل السنة والجماعة الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم، المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة، للإمام العلم الشهير سيدي أبي العباس أحمد المقري التلمساني المالكي الأشعري رضوان ربي تبارك وتعالى عليه في الدارين آمين. ونتناول إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس مفهوم الإيمان والإسلام. قال شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى بعد كلامه على الإيمان بالقضاء والقدر والكلام على السعادة والشقاوة عند أهل السنة قال: وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع. ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان بفتح الجيم. هذه هي الأبيات التي نشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ونعلق عليها. إذن أيها الكرام، بدأ رحمه الله سبحانه وتعالى بالكلام على مفهوم الإسلام، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به: وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع. وما أي الأمر الذي إلى الأعمال البدنية أو المالية التي كلف بها الإنسان ظاهرا، أي في ظاهر أحوال المكلفين رجع بسكون العين للوزن، فذاك إسلام، فذاك هو الإسلام الشرعي بمفهومه الاصطلاح الشرعي، لأنه انقياد بحسب الظاهر به، يعني بسببه العبد المكلف انتفع بسكون العين كذلك في الدنيا، حيث عصم دمه وماله وعرضه. المسألة الأولى التي بدأ الشيخ بها رحمه الله سبحانه وتعالى وبينها هي مفهوم الإسلام في الشرع الشريف. والإسلام في اللغة أيها الأفاضل هو الاستسلام والخضوع والانقياد، يقال أسلم واستسلم إذا انقاد، أسلم واستسلم إذا انقاد. فالإسلام هو الخضوع الانقياد الاستسلام في اللغة. ومنه قول مولانا تبارك وتعالى في محكم التنزيل عن نبييه الكريمين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: فلما أسلما وتله للجبين. قال ابن جزي في تفسيره المبارك: أي استسلما وانقاد، فسر قول الله تعالى فلما أسلما بقوله أي استسلما وانقادا لأمر الله، وتله للجبين أي صرعه بالأرض على جبينه. وأما شرعا أيها الأفاضل فالإسلام هو امتثال الأوامر والنواهي والإذعان الظاهري لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببناء العمل على ذلك. أعيد: الإسلام اصطلاحا، الإسلام شرعا، هو امتثال الأوامر والنواهي والإذعان الظاهري لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء العمل على ذلك. وهذا مراد شيخنا المقري رحمه الله تبارك وتعالى بقوله: وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع. فبين أن الإسلام هو الانقياد الظاهري بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني بالعمل الصالح. يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد: فمعنى الإسلام شرعا الامتثال والانقياد لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالإذعان هنا الإذعان الظاهري بقبول تلك الأحكام وعدم ردها، سواء عاملها المكلف أو لم يعملها. يقول الشيخ الأمير في حاشيته: والإذعان الظاهري يحصل بالنطق بالشهادتين وبأن يسأل عن الصلاة مثلا فيقول واجبة. انتهى كلامه. الإسلام أيها الكرام أن تمتثل أوامر الله تعالى ونواهيه وتذعن في الظاهر إليها، فتنطق بالشهادتين ولا ترد شيئا من أحكام الله سبحانه وتعالى وتقبلها، سواء عملتها أو لم تعملها. المهم أن تنطق بالشهادتين وتقبل الأحكام وتسلم بها وترضى بها ولا تردها، فإن عملت فذاك الإسلام الرفيع. لذلك قال ابن عاشر رحمه الله: فصل، وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. فالإسلام الراقي الإسلام الكامل يكون بامتثال جميع الأوامر والنواهي، فإن نقص ذلك الامتثال الظاهري والإذعان الظاهري مع الإقرار بالأحكام وعدم ردها وجحدها فهو كذلك إسلام لكنه ناقص. إسلام من العبد استسلام من العبد لكنه إسلام ناقص، ولا يخرجه ترك العمل كما سنبينه إن شاء الله تعالى، بلا جحود وبلا استهزاء ولا استخفاف ولا إنكار، لا يخرجه ذلك عن دائرة المؤمنين المسلمين بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم بين الشيخ بعد ذلك مفهوم الإيمان بقوله: ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان. بين رحمه الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بمفهومه الشرعي هو الإذعان القلبي، هو التصديق القلبي، ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بالجنان. والتصديق بالقلب والجنان أيها الكرام هو القلب والفؤاد، الجنان بفتح الجيم، سمي القلب بذلك لأن الصدر يستره، ويقال أجنه الليل بالألف وجن عليه ستره. فبهذا الاعتبار أيها الكرام الإسلام كما سنبينه غير الإيمان، فمرجع الإسلام للإذعان الظاهري وامتثال الأوامر والنواهي، ومرجع الإيمان للإذعان الباطني والتصديق القلبي. فالإيمان في اللغة أيها الكرام مطلق التصديق، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمؤمن للا ولو كنا صادقين. وما أنت بمؤمن يعني وما أنت بمصدق، لا فرق في ذلك بين كون المصدق به حقا أو باطلا، عاما أو خاصا في اللغة. فمعنى آمنت بالله تعالى مثلا اعترفت بوجوده وصدقت بذلك. وأما شرعا فالإيمان هو تصديق خاص، في اللغة هو التصديق مطلقا، وأما شرعا فهو تصديق خاص، أي التصديق بجميع ما جاء به النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. هذا هو مذهب جمهور العلماء. كما في الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز جهل به للبقلاني، والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني، وأبكار الأفكار للآمدي، وكذلك نص عليه الدسوق في حاشيته على الصغرى، وفي عمدة المريد للقاني، وفي رسالة معنى الإيمان والإسلام للعز بن عبد السلام، وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة. فالإيمان عندنا هو الإذعان الباطني والتصديق القلبي بما ذكر، يعني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلم من الدين بالضرورة، لقول الله سبحانه وتعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، ولقوله سبحانه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمان. والمراد من تصديق النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام قبول ما جاء به، لما نقول الإيمان تصديق النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك في جانب الاعتقاد أو في جانب الأعمال، مع الإذعان والرضا بترك التكبر والعناد. انتبه يا كرام، معنى تصديق النبي قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم مع الإذعان والرضا بترك التكبر والعناد. فليس المراد بالتصديق أيها الكرام مجرد وقوع نسبة الصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في القلب من غير إذعان وبلا قبول، وإلا لزم أيها الكرام لو اعتبرنا التصديق وقوع نسبة الصدق فقط لزم الحكم بإيمان جميع من كان عالما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذعن له ودون أن يرضى بما جاء به من الشرائع والأحكام، ككثير من الكفار والمشركين الذين كانوا يعلمون حقية نبوته وصدقه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، كما شهد بذلك القرآن الكريم، فقد قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكقوله سبحانه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه، لذلك هم كفار وغير مؤمنين شرعا ولو نسبوا الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد من الصدق في تعريف الإيمان قبول ما جاء به عليه الصلاة والسلام مع الإذعان والرضا والتسليم بترك التكبر والجحود والعناد ونحو ذلك. والمراد بقولهم ما علم من الدين بالضرورة، ما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة، بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر أو استدلال. يقول الإمام الجويني أيها الكرام في مفهوم الإيمان الذي نص عليه شيخنا المبارك أبو العباس التلمساني المقري رحمه الله، يقول: والمرضي عندنا أن حقيقته يعني الإيمان التصديق بالله تعالى، فالمؤمن بالله من صدقه، ثم التصديق على التحقيق كلام النفس. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. وقوله رحمه الله: ثم التصديق على التحقيق كلام النفس، أي قولها قول النفس: أذعنت ورضيت بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله في رسالته الشهيرة المعروفة في معنى الإيمان والإسلام، قال: الإيمان عبارة عن تصديق، عبارة عن التصديق حقيقة. الإيمان هو التصديق حقيقة، وعن العمل بموجب التصديق مجازا، لأنه قد يطلق الإيمان على الأعمال، على أعمال الجوارح مجازا. قال: لأن العمل بمقتضى الإيمان من فوائده، من فوائد الإيمان وثمراته وفروعه ومسبباته، والعرب يتجوزون بإطلاق اسم المثمر على ثمرته، واسم السبب على سببه وفائدته. انتهى كلامه رحمه الله. فقوله لأن العمل بمقتضى الإيمان من فوائده وثمراته وفروعه ومسبباته، ذلك أيها الكرام كقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. المقصود بإيمانكم هنا صلاتكم، والصلاة عمل، الصلاة فرع من الفروع. سماها سبحانه وتعالى إيمانا مع أنها من الأعمال وليست إذعانا باطنيا، لأنها من ثمرات الإيمان الذي هو التصديق القلبي والإذعان الباطلي. وكذلك قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. سمى هذه الأعمال الظاهرة إيمانا لأنها من فوائد الإيمان وثمرات التصديق وفروع الإذعان الباطني. وقال الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى المالكي، قال جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم فسروا الإيمان عرفا بأنه تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة، أي فيما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة، أي الإذعان والقبول مع الرضا والتسليم وطمأنينة النفس، لذلك يعني لما جاء به صلى الله عليه وسلم، تفصيلا فيما علم تفصيلا وإجمالا فيما علم إجمالا. ولا ينحط الإيمان الإجمالي عن التفصيلي من حيث الخروج عن عهدة التكليف به، وإن كان التفصيلي أكمل من الإجمالي. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى من شرحه الصغير على جوهرة التوحيد المسمى بهداية المريد. هذا مذهب جمهور العلماء أيها الكرام في تفسير وبيان معنى الإيمان شرعا. وقد خالفنا في ذلك الكرامية، وهي فرقة ضالة قبحهم الله تعالى، فقالوا إن الإيمان هو مجرد الإقرار باللسان والنطق بالشهادتين. قالوا المؤمن هو الذي أقر باللسان ولو لم يكن مصدقا بقلبه. وكذلك خالفنا المعتزلة والخوارج فقالوا إن الإيمان هو مجموع التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح. المعتزلة والخوارج جعلوا المفهوم الإيمان مركبا، جعلوه مركبا من 3 أمور: التصديق القلبي والنطق اللساني والعمل بالجوارح. فمهما اختل عندهم أحد هذه الأركان 3 خرج العبد من الإيمان. لذلك هم يكفرون كل من فعل معصية. قلنا كيف تكفرونه؟ قالوا لأنه اختل عنده العمل الصالح الذي هو ركن من أركان الإيمان، وهذا ظلام مبين، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أيها الكرام في الدرس المقبل الكلام على علاقة الأعمال الصالحة بالإيمان. فنحن أهل السنة والجماعة بحمد الله سبحانه وتعالى للأدلة الشرعية الكثيرة جدا، الإيمان عندنا هو التصديق القلبي فقط، وأما العمل الصالح فليس جزءا من حقيقة الإيمان وليس شرطا من شروط صحته، بل هو شرط في الكمال. فمن ترك العمل الصالح من المؤمنين من المصدقين بقلوبهم بالمفهوم الذي بيناه لا يكفرون ولا يرتدون ولا ينتقض إيمانهم، بخلاف المعتزلة والخوارج، فترك العمل الصالح عندهم ينقض حقيقة الإيمان لأن ركنا من الأركان قد سقط عندهم. وسيأتي مزيد بيان بإذن الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. فظهر أيها الكرام والكريمات أن مفهوم الإيمان كما قلنا مخالف لمفهوم الإسلام شرعا، وأن مدلول هذا غير مدلول هذا. قال العلامة الإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله سبحانه وتعالى في هداية المريد كذلك: اعلم أن مدلولي الإيمان والإسلام لغة متغايران، إذ مدلول الإيمان لغة التصديق ومدلول الإسلام لغة الخضوع والانقياد. وأما شرعا فقد اختلف فيهما، فذهب جمهور الأشاعرة إلى تغايرهما أيضا، إذ مفهوم الإيمان تصديق القلب بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة بمعنى إذعانه له وتسليمه إياه، ومفهوم الإسلام وهذا ما بيناه منذ قليل، ومفهوم الإسلام امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على ذلك الإذعان. قال فهما مختلفان وإن تلازما شرعا، بحيث لا يوجد مسلم ليس بمؤمن ولا مؤمن ليس بمسلم. إذن المحل الذي يوصف بالإيمان يوصف بالإسلام، فلا يوجد شخص في هذا العالم مسلم وليس بمؤمن، ولا يوجد مؤمن ليس بمسلم، فيتحد الإيمان والإسلام في المحل، تجدوهما في محل واحد. لكن من حيث المفهوم اللغوي هما مفترقان، ومن حيث المدلول الشرعي هما كذلك عند جمهور الأشاعرة مختلفان. فالإيمان مرجعه للإذعان القلبي والتصديق الباطني، والإسلام مرجعه إلى امتثال الأوامر والنواهي وبناء العمل الصالح في الظاهر، كما بينه شيخنا رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله: وما إلى الأعمال ظاهرا رجع، فذاك إسلام به العبد انتفع. ومرجع الإيمان للإذعان بالقلب والتصديق بكسر القاف والتصديق بالجنان. ويقول كذلك العلامة الأمير المالكي رحمه الله تعالى في حاشيته المباركة النفيسة التي ننصح بها على إتحاف المريد، يقول: فالمسلم والمؤمن متحدان ما صدقا، يعني ما يصدق عليه في الواقع مؤمن يصدق عليه مسلم، لا يوجد مسلم إلا وهو مؤمن، ولا يوجد مؤمن إلا وهو مسلم. قال: فالمؤمن والمسلم ما متحدان ما صدقا، بخلاف الإسلام والإيمان فإن جزئيات الامتثال الباطني، جزئيات التصديق الباطني القلبي، غير جزئيات الامتثال الظاهري وإن تلازما في الوجود شرعا. وأما جزئيات الأشخاص الممتثلين فواحدة، لأنه المحل واحد كما قلنا. ثم الكلام في الإسلام المعتبر، كلامنا في الإسلام المعتبر شرعا. وقوله تعالى: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، معناه إسلاما ظاهريا فقط، يعني دون أن يكون معه إيمان في القلب، فليس داخلا معنا فيما بيناه الآن، كلامنا الآن في الإيمان المعتبر في الإسلام المعتبر. قال الشيخ الأمير: والزنديق قبل الاطلاع على حاله، الزنديق أيها الكرام هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر والإلحاد. قال: والزنديق قبل الاطلاع على حاله يحكم بإسلامه، لأنه أظهر لنا عملا صالحا ونطق بالشهادتين. قال: قبل الاطلاع على حاله يحكم بإسلامه وإيمانه، وبعده يعني بعد الاطلاع على حاله يحكم بنفيهما، نقول لا هذا مؤمن ولا هذا مسلم بل كافر مرتد فيقتله القاضي. قال رحمه الله: يحكم بنفيهما وأنه كافر. والزنديق قبل الاطلاع على حاله يحكم بإسلامه وإيمانه، وبعده يحكم بنفيهما وأنه كافر. وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني فرق بين المؤمنين والمسلمين في الأشخاص أنفسهم، كأن هناك أشخاص مؤمنين غير مسلمين، وكأن هناك أشخاص مسلمين غير مؤمنين. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: تفنن، أي ارتكاب فنين، أي نوعين في التعبير، نفيا لنقل التكرار اللفظي. فالمراد فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مع كونه مسلمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين مع كونه مؤمنين. غير العبارة هنا وجعلها دون الآتية من باب التفنن وتنويع العبارة. قال: تفنن، أي ارتكاب فنين، أي نوعين في التعبير، نفيا لنقل التكرار اللفظي. والمراد بهما واحد. لذلك قلنا المسلم والمؤمن متحدان ما صدق. قال والمراد بهما واحد ليتم انتظام الآية. وإنما عبر في الأول بالمؤمنين لأن الإيمان خفي عادة، فأشير إلى أنه لم يخف شيء بل أخرج جميع المؤمنين إلى آخر ما قال العلامة الأمير رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. هذا مذهب جمهور الأشاعرة أيها الكرام، وذهب جمهور السادة الماتريدية والمحققون من الأشاعرة إلى اتحاد مفهوم الإسلام ومفهوم الإيمان، بمعنى وحدة ما يراد منهما في الشرع وتساويهما بحسب الوجود، فيكون كل من اتصف بأحدهما فهو متصف بالآخر شرعا. وعلى هذا فالخلاف لفظي باعتبار المآل، وأما باعتبار الظاهر فهو خلاف حقيقي. هذا ما يتعلق أيها الكرام ببيان مفهوم الإيمان في اللغة والاصطلاح، ومفهوم الإسلام كذلك في اللغة والاصطلاح. وقد أشار إلى هذا شيخنا المقاري رحمه الله سبحانه وتعالى بهذين البيتين الأولين اللذين قرأناهما في درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل رحمه الله تبارك وتعالى يبين جزئية أخرى ويتحدث عن مسألة أخرى متعلقة بهذا الأمر الذي نحن بصدده، فقال رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: ونطق ذي القدرة، يعني صاحب القدرة يعني القادر، ونطق ذي القدرة شرط فيه على اختلاف كتبهم، كتب العلماء رحمهم الله تعالى ومصنفاتهم، على اختلاف كتبهم تحويه، والخلف في النقصان والزيادة مقرر عند ذوي الإفادة، وقيل للأعمال يرجعان فينتفي الخلاف في المعاني. هذا أيها الكرام ما نتناوله بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في درسنا المقبل، حتى لا يكون درسنا هذا طويلا. إذن يا كرام، التصديق القلبي والإذعان الباطني، بمعنى القبول والرضا وعدم النكران وعدم الجحود، هو الإيمان اصطلاحا عند علماء أهل السنة والجماعة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. والعمل الصالح شرط في كمال الإيمان كما سيأتي بيانه، وليس جزءا داخلا ولا شرط صحة للإيمان. وأما الإسلام فهو الإذعان الظاهري بامتثال الأوامر والنواهي وبناء العمل الصالح على ذلك. فالإيمان والإسلام مدلولهما متغاير ومختلف عند جماهير الأشاعرة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وإن كان لا يوجد محل شخص مؤمن إلا وهو مسلم، ومسلم إلا وهو مؤمن. وكلامنا في الإيمان المعتبر وفي الإسلام المعتبر بحمد الله سبحانه وتعالى. بهذا أيها الأفاضل نكون قد أتينا على ختام درسنا، وفي درسنا المقبل كما قلنا سنتكلم عن علاقة النطق بالشهادتين بالإيمان والإسلام، وعن علاقة العمل الصالح بالإيمان، ونتكلم كذلك عن زيادة الإيمان ونقصانه والخلاف في ذلك بين علماء أهل السنة رحمهم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تبارك وتعالى أعز وأجل وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.